ضعيف حسير كسير عاجز، والمخلوق ضعيف حسير كسير عاجز، فالله عز وجل أولى أن يؤله ويعبد، والمخلوق لا يصلح للتأليه والعبودية، والمخلوق لا يصلح للتأليه والعبودية. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما يملكون من قطمير، بعد قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأثبت الله لنفسه الملك الكامل، ونفى عن غيره من المدعوين ملك شيء حقير، فأثبت الله لنفسه الملك الكامل ونفى عن المدعوين غيره عن المدعوين غيره ملك شيء حقير وهو القطمير. والقطمير هي اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنواة، هي اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنواة، ففيه بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأن الله أحرى أن يوحد ويعبد، والمخلوق لا يصلح للعبادة والتأليه. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لك من الأمر شيء، في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، لما نزلت بعد تلك الواقعة، لما نزلت بعد تلك الواقعة التي استبعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلاح من شجوه، التي استبعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلاح من شجوه. والشجة اسم للضربة تكون في الرأس ومقدم الوجه، والشجة اسم للضربة تكون في الرأس ومقدم الوجه. فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء، للإعلام بأن التصرف في عواقب الأمور هو إلى الله وحده، للإعلام بأن التصرف في عواقب الأمور هو لله وحده، فهو سبحانه يهدي من يشاء، وهو سبحانه يضل من يشاء. قال الله تعالى: بل لله الأمر جميعا. فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر وإليه الحكم، فهو الأجدر أن يكون معبودا. والمخلوق وإن علت رتبته كرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا قدرة له على شيء من التصرف في الأمر الكامل، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، بعد دعائه صلى الله عليه وسلم على نفر من المشركين باللعن في قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل عليه ذلك لمنعه من الحكم على عواقب الخلق، لمنعه من الحكم على عواقب الخلق، وأن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يلعن من يشاء، وهو عز وجل يرحم من يشاء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في سبب نزول الآية، أحدهما حديث أنس والآخر حديث ابن عمر، وأحسن الأقوال في التأليف بينهما أن الآية نزلت بعد الأمرين جميعا، أن الآية نزلت بعد الأمرين جميعا، فهي صالحة لأن تكون متعلقة بالأول وفيه حديث أنس، وصالحة لأن تكون متعلقة بالثاني وفيه حديث ابن عمر، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه:

عجزهم وضعفهم، وذكر الله بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث المتقدم لما ذكر صعود الشياطين: فحرف سفيان يده، أي أمالها، وبدد بين أصابعه، أي فرقها، كهيئة الدرج الذي يصعد إلى العلو، فإن الدرج الذي يصعد إلى العلو يكون مائلا متفاوتا، فكذلك الشياطين يكون صعودها إلى السماء ميلا على جهة الدرج. ومن لطيف الإشارات في أحوال المخلوقات أن الله عز وجل لم يجعل صعودهم إلى السماء في نسق متتابع مستقيم، لأن الباطل لا يستقيم، فهم لا مكنة لهم في الوصول إلى باطلهم إلا بالميل والانحراف، فنبه بحركات أحوالهم على بطلان حالهم. وهذا من جنس الفراسة الشرعية التي توجد في الأدلة الشرعية وفي الأحوال القدرية، لكن حظوظ الخلق في فهم هذه المدارك على قدر حظوظهم من العلم والإيمان، فإن من توسع في هذا بالعلم النافع له ورزقه الله عز وجل إيمانا كاملا صارت له بصيرة نافذة في دلالات الأدلة في ألفاظها وأحوال ما فيها، مع الاستدلال بأحوال الخلق الذين هم معه للاستدلالات على أحوالهم من حق أو باطل أو صدق أو كذب. وهذا باب عظيم صنفت فيه مصنفات، من أحسن من له كلام فيها أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين والطرق الحكمية وغيرهما. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير، الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا، السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب، الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة، السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100، التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل، الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه سبحانه الشفاعة، وأنها ليست لأحد سواه، فهو حقيق أن يوحد ويعبد، لأنه لا شفاعة تنفع إلا عنده وبإذنه، والشفاعة التي يذكرها المصنفون في كتب الاعتقاد المراد بها الشفاعة عند الله، وهي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع ضر، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع ضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون من دونه ولي، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون من دونه ولي، فلا ولي إلا أن، فنفى سبحانه وتعالى أن يكون من دونه شفيع. أيضا في الآية نفي الولي، لكن المقصود هنا الشفيع، فنفى أن يكون من دونه سبحانه وتعالى شفيع، والمقصود أنه لا يكون عنده شفيع إلا بإذنه، والمقصود أنه لا يكون عنده شفيع إلا بإذنه. قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قال الله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فله سبحانه ملك الشفاعة، فله سبحانه ملك الشفاعة. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، لله الشفاعة، بإثبات ملكه سبحانه وتعالى لها، بإثبات ملكه سبحانه وتعالى لها، والآخر في قوله جميعا، والآخر في قوله جميعا، تأكيدا لملك الله سبحانه وتعالى الشفاعة، تأكيدا لملك الله سبحانه وتعالى الشفاعة، فالشفاعة كلها لله. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من ذا الذي يشفع عنده، مع قوله: إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، مما يحقق ملكه سبحانه الشفاعة، مما يحقق ملكه سبحانه الشفاعة، وأنه ليس في الخلق من يبتدئ الشفاعة عنده دون إذنه، وأنه ليس في الخلق من يبتدئ الشفاعة عنده دون إذنه. والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا، في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون مع جلالة قدرهم وعلو منزلتهم لا تغني شفاعتهم شيئا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ويرضى، فله عز وجل ملك الشفاعة كلها. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا شفاعة عنده تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى وهي التي تنفع، فلا تكون شفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وهي التي تنفع، فلا يبتدئ أحد من الخلق شفاعة عند الله عز وجل بدون إذنه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله المبين لمعنى الدليل الخامس تقوية للمراد، فإن جادة المصنف رحمه الله استغناؤه بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية عن مدها بنقل كلام أحد بعدهم إلا موضعين أو ثلاثة احتاج فيها تقوية للمراد إلى نقل كلام المعظمين عند متأخر الحنابلة، لأن مبتدأ دعوته أكثر من نازعه فيها هم أصحابه الحنابلة في قطر نجد وبلاد الأحساء وما جاورها، فأراد أن ينقل من كلام معظم أئمتهم كابن تيمية هنا وفي باب آخر وكابن القيم في باب ثالث ما يكون قاطعا لحجة أولئك وداحضا لمقالتهم. وطريقة أبي علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تصنيف كتبه بناؤها على الأدلة، حتى تجد كتبا له ليس فيها كلام له إلا شيئا يسيرا ككتاب فضل الإسلام الذي تقدم، أو كتاب الفتن، أو كتاب الكبائر، لأن هذا أنفع في هداية الناس، والله سبحانه وتعالى يجعل للأدلة سلطانا لا يوجد في كلام الأجلة. قال الله تعالى لما ذكر القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي له سلطان على تلك الكتب، وسلطانه الذي على تلك الكتب يقع على القلوب إذا سمعت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فخطاب الشرع إذا بشرت به القلوب السليمة الخالية من الشك والريب عظمته، فيقع في قلوب الناس من الإذعان والقبول لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يقع لكلام غيرهما. وقد فتن المتأخرون بالتكثير من كلامهم والتقليل من ذكر الأدلة، فتجد أحدهم ينشئ مقالة طويلة أو خطبة طويلة ولا يذكر فيها إلا دليلا أو دليلين، وأكثر الكلام الذي يذكره هو إنشاء من عنده، ولو أنه عدل عن هذا وذكر الأدلة لكان انتفاع الناس بذلك أعظم من انتفاعهم بكلامه هو. وجرب هذا تجد، فإن هذا هو الصدق الذي لا مرية فيه لغلبة سلطان الوحي على القلوب، إذ في الأدلة الشرعية قوة لا توجد في غيرها من كلام الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده. فالفرق بينها وبين سابقتها أن تلك الترجمة في تقرير ملك الله الشفاعة، أن تلك الترجمة في تقرير ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في تأكيد خلوص ملكها له فلا يشاركه فيها أحد، في تأكيد خلوص ملكها فلا يشاركه فيها أحد. فالترجمة السابقة تفيد ملك الله الشفاعة، ولا يمتنع أن يملكها ويملكها غيره، فجيء بهذه الترجمة لتأكيد خلوص ملك الله الشفاعة بطريق نفي هدايته صلى الله عليه وسلم لأقرب الخلق له في الدنيا، بنفي هدايته صلى الله عليه وسلم لأقرب الخلق له في الدنيا وهو أعمه. فإذا عجز عن نفعه في الدنيا وهي محل النفع من المخلوق، فإذا عجز عن نفعه في الدنيا وهي محل النفع في المخلوق، فأحرى أن يكون العجز أيضا في الآخرة، فأحرى أن يكون العجز أيضا في الآخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فنفى ملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا، فنفى ملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا، وذلك دليل نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة له في الآخرة، وذلك دليل نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة له في الآخرة، لأن الدنيا دار الأملاك، لأن الدنيا دار الأملاك، وأما الآخرة فلا ملك فيها إلا لله، وأما الآخرة فلا ملك فيها إلا لله. قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه، وهو والد سعيد بن المسيب، أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية، في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، سببا لنزول الآية المترجم بها، فهو بمنزلة تفسيرها، فهو بمنزلة تفسيرها، فدلالته على مقصود الترجمة كدلالة الآية، فدلالته على مقصود الترجمة كدلالة الآية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية: تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أنه يريد منه قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي أنه يريد منه قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فلا يريد منه أن يقولها بلسانه فقط، فلا يريد منه أن يقولها بلسانه فقط، بخلاف ما عليه كثير من المتأخرين الذين يزعمون أن المقصود هو قولها باللسان ولو لم يعتقد العبد معناها ولالتزم بمقتضاها، فتجدهم يقولون لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله وينذرون لغير الله، فأين هؤلاء ولا إله إلا الله؟ فهم حقيقون بقول المصنف فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن أبا جهل علم أن العبد إذا قال لا إله إلا الله وجب عليه ألا يعبد إلا الله، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي جعل من تجعل له أنواع العبادة مألوها واحدا، وهذا عندهم أمر عجاب، فهم فهموا أن لا إله إلا الله تفيد التوحيد بأن لا يعبد إلا الله. وأما كثير من المتأخرين فإنهم لم يفهموا هذا، بل يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله وهم يخالفون لا إله إلا الله آناء الليل وأطراف النهار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله: التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها دون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها دون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس المراد إطلاق ذم تعظيم الأسلاف والأكابر، بل ذم ذلك في حال خاصة، فليس المراد إطلاق ذم تعظيم الأسلاف والأكابر، بل المراد ذم ذلك في حال خاصة، وهي تقديم قولهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل في هذا الدين هو الاقتداء بالأسلاف والأكابر، وإلا فالأصل في هذا الدين هو الاقتداء بالأسلاف والأكابر، فإن أسلافنا وأكابرنا هم على الحق، فسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هم أحرى الناس بالحق وهم أهله، والحق فيهم أجدر وأعلى وأظهر ممن جاء بعدهم وإن كثر عدد من جاء بعدهم، وكذلك أكابر هذه الأمة في كل قرن هم أولى بالاتباع والاقتداء من أصغرها، وأولى الناس باسم الأكابر الجامعون بين كبر العلم وكبر السن، فمن اتفق له كبر العلم وكبر السن فهو أولى بهذا المقام. فمن طريقة أهل الإسلام تعظيمهم أسلافهم وأكابرهم، لكن الذي يعاب إذا وقع هذا التعظيم على خلاف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، مع ظهور براهين التوحيد. فإن المصنف رحمه الله ذكر طرفا حسنا من براهين التوحيد يقطع معها كل أحد أن العبادة لله وحده، ومع ظهورها وجلائها وقع الناس في الشرك، فأراد رحمه الله أن يبين سبب وقوع الناس في الشرك، فترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فالسبب الأكبر والبلاء الأعظم في صرف الناس عن التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، فيزيد بعض الناس ما يزيد في حقه غلوا حتى يخرجه من حال المخلوقية إلى حال الخالقية، ومن كونه عبدا إلى كونه معبودا. وأصل الغلو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، فكل من جاوز حد الشريعة الذي أذنت به على وجه الزيادة فهذا يسمى غلوا، ومن أبشعه الغلو في الصالحين، فإنه يؤول إلى تعظيمهم وتأليه القلوب لهم بالمحبة والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة، فيعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم نهيا عن الغلو فيه، والنهي للتحريم. وسياق الآيات دال على أن غلوهم هو قولهم الذي قالوا في عيسى وأمه وفي عزير، فالنصارى غلوا في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه، واليهود غلوا في عزير، فقال الأولون عن عيسى وأمه إن الله ثالث ثلاثة، وقال الآخرون عن عزير عزير ابن الله، فوقع هؤلاء وهؤلاء في الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فرفعوهم فوق الرتبة التي لهم حتى ألهتهم قلوبهم، فصاروا عبيدا لهم وعبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، فهذه الآلهة هي المفسرة بقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فكانت هذه آلهة في قوم نوح، ومبتدأ تأليههم أنهم كانوا رجالا صالحين ثم غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإنهم أقاموا على عبادتهم عند قبورهم ثم صوروا لهم صورا ليشتاقوا إلى عبادة الله عز وجل بذكر أحوالهم، ثم عبدوا تلك التماثيل التي نصبوها لصورهم من دون الله سبحانه وتعالى، وورثت عنهم العرب تعظيم تلك التماثيل، فكانت فيهم عبادة هؤلاء الصالحين مفرقة بين القبائل، فلكل قوم وارث، وقوم نوح كان فيهم شرك الصالحين ولم يزل موروثا في الخلق إلى يومنا هذا. ومن لطائف استنباطات شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لما ذكر تكسير النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام بمكة، وأنه كانت فيها أصنام مما كان يعبد قوم نوح، قال ففيه بقاء الشرك وتوارثه في الأمم مع طول المدة، فمع طول المدة التي بين نوح وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقي فيهم الشرك موروثا، مما يدل على شدة الحاجة إلى تعليم الناس التوحيد والصبر على ذلك والجهاد فيه، وأنه إذا غفل عن هذا تسلل الشرك إليهم مرة أخرى. وسيأتي ترجمة للمصنف فيما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي يعودوا إليها، أي يعودون إليها بعد أن كسرها محمد صلى الله عليه وسلم من قلوبهم ومن مساجدهم المعظمة كالمسجد الحرام، ثم يخرج في هذه الأمة من ينتسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعبد الأصنام من دون الله عز وجل. ولذلك لا يعرف شدة الحاجة إلى التوحيد إلا من عرف شدة هجمة الشرك، وأن الشرك لا يزال يطرق قلوب الخلق ودورهم وأحوالهم حتى يتسلل فيها. واعتبر هذا في أمر خفي يقع في قلوب كثير من الناس وهو من الشرك، وهو الرياء، فإن الرياء من الشرك، وعند الحاكم وغيره بسند حسن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فهذا الرياء موجود في نفوس الخلق لا يكاد يسلم منه أحد، حتى قال سهل بن عبد الله لا يعرف الرياء إلا المخلصون، يعني لا يجتهد في مدافعته إلا أهل الإخلاص. فهذا الأمر من الشرك، وغيره كثير لا يزال يطلب من الناس نفوسهم ومراداتهم ومقاصدهم، فيحتاج العبد إلى شدة جهاد الشرك والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتبصير الناس، وأن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وأن الله سبحانه وتعالى يبقي التوحيد في الناس على قدر ما يبقون من علمهم به. ولذلك في هذا الأثر: ونسي العلم عبدت من دون الله. فلما ذهب العلم عبدت تلك الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وعند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن شهاب الزهري أحد التابعين أنه قال: كان من مضى من شيوخنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، وثبات العلم ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. المقصود بنعش العلم يعني إحياءه وبثه ونشره وإذاعته وإفاضته في الخلق، يحفظ على الناس دينهم ودنياهم. وأعظم ما ينبغي أن يبث ويحفظ وينشر ويثبت من العلم هو علم التوحيد. والذي يقول الناس موحدون لا يحتاجون إلى التوحيد هذا من أجهل خلق الله، لأن خير الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه الفرقان، وأظهر له الحجة والبيان، وأقامه في مكة يجاهد أهل الشرك والكفران 14 سنة، فلما انقلب إلى المدينة كان من المنزل عليه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي وعى التوحيد وقام في نصره وقعد وأزبد ورعد وفرق وجمع وحشد الخلق وأقام الحجة وأبان المحجة، ينزل عليه بعد 14 سنة من جهاده في التوحيد الأمر بتعلم التوحيد، فإن غير محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأجدر بأن يعتني بتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. وبقاء التوحيد في النفوس إنما يكون على قدر بقائه قريبا منها، فالذي يبقى مع التوحيد متعلما ومعلما وقارئا وذاكرا وداعيا وواعظا يبقى معه التوحيد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وكل لحظة من لحظاتك أنت محتاج فيها إلى توحيد الله عز وجل. من ذا الذي يجعلك في مأمن في أعمالك من أن ترائي أو أن تسمع أو أن ترجو غير الله أو أن تتوكل على غير الله أو أن تحب غير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستغيث بغير الله؟ من ذا الذي يأمن على نفسه ذلك؟ وإذا فقه العبد في التوحيد ورأى المسائل التي يذكرها أهل العلم في توحيد الله سبحانه وتعالى ثم يرى حال الناس فيها يعلم حاجة الناس إلى التوحيد. أهل العلم ذكروا أن السبب ينظر إليه نظر استبشار به واطمئنان إليه، فإذا زيد على قدره صار شركا، وهذا واقع في الناس، يقع في الناس التعلق في الأسباب فوق أقدارها، كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أن من الشرك الذي يقع في الناس تعلقهم بأرزاقهم أنها تصل إليهم. مثل إيش؟ مثل آخر الشهر الراتب، تجد الإنسان يستدين يقول على الراتب، ويبيع يقول على الراتب، ويفعل ويقول على الراتب. نعم الراتب سبب، لكن صار في قلوب الناس القطع بأن هذا السبب واصل إليه متحكم فيه، وقد يمنع من الإنسان لأي أمر من الأمور. تجد من الناس الآن من إذا أصابه ألم في رأسه قيل له: خذ حبة بنادول، وهذا حسن، لكن بعد ذلك يقولون: وحدة بوحدة. ما معنى وحدة بوحدة؟ يعني أنك إذا أكلت البنادول ذهب إيش؟ الألم، وهذا رفعة للسبب فوق قدره، لأن الذي جعل في البنادول هذه السببية وهو الله قادر سبحانه وتعالى على أن يسلبها، فربما أكلت هذا الدواء ولم تنتفع به كغيره من الأدوية التي يأكلها بعض الناس فينتفع بعضهم ولا ينتفع بعضهم، لأن الله سبحانه وتعالى يجري في كل ما يشاء من قدره. فإذا رأيت هذا وهذا وغيرها من الأمور التي تقع في نفوس الناس عرفت شدة حاجة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى التوحيد ليست شعارا للمتاجرة، الدعوة إلى التوحيد يجب أن تكون في القلوب، يجب أن يكون العبد مع الله سبحانه وتعالى في أمره كله، يحب الله سبحانه وتعالى ويرجو الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى. لذلك صلته العظيمة بالله وليس له إلى الخلق نظر، هذا هو الموحد، لا يأبه بالخلق أبدا، لأنه يرى أن الأمر أمر الله، والملك ملك الله، والحكم حكم الله، ما شاء الله سبحانه وتعالى فعل، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يفعل. ولذلك تجد بعض الناس يدرس التوحيد ثم يرجو المخلوقين ويطلب من المخلوقين ويتوكل على المخلوقين ويتعلق بالمخلوقين. أين التوحيد الذي تدرسه؟ التوحيد الذي تدرسه يجب أن يكون في قلبك، ما ترجو من أحد شيئا، ولا تأمل من أحد شيئا، ولا تتعلق بأحد أبدا، بل كل أمرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى دوام تكرار الحال في نظر العبد في أمره مرة بعد مرة وفينة بعد فينة. فالتوحيد معدن لطيف يختش فيه كل شيء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والموحد الحق يتخوف من كل شيء، يخاف من كل شيء، لأنه يخاف أن يقول قولا، أن يقول قولا أو يفعل فعلا فيخدش ذلك في توحيده. وتجد في كلام العارفين بتوحيد الله عز وجل أشياء من التنزه عن هذه المقالات وعن هذه الأفعال خوفا على توحيدهم، يرى الناس اليوم أنه لا بأس به وأن هذا الأمر لا يضر، لكن العارفون بتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يركنون إليها، لا يركنون أبدا، ويصرحون بالنهي عن هذه المقالات عند كل أحد كائنا من كان. ربما أنتم استمعتم لقصيدة قيلت في عظماء أحد عظماء هذا البلد وفيها سيد السادات، لكن ما استمعتم أن أحد العلماء قام بين يديه وقال أنت سيد الكرماء، لكن سيد السادات هو الله سبحانه وتعالى. هذا صاحب التوحيد يبين التوحيد، ما يمشي عنده أن يقال لأحد من المخلوقين كائنا من كان سيد السادات. لكن قد تجد من الناس من يخرج هذا ويقول ما في حاجة للتشدد، هذا سيد السادات المقصود سادات المخلوقين وليس على إطلاقه، ثم ينسى أن لأهل العلم كلاما قديما أصلا في هذه المسألة، لكن لا يعرف هذه المعاني ولا يحققها ولا يعتني بها ولا يرفع رأسه إليها إلا من عرف التوحيد. ولهذا كان علماء هذه البلاد في كل قطر من أقطاره كانوا يعتنون بقراءة التوحيد وتدريسه والعناية به، ولا تجد أحد من علماء هذه البلاد إلا كان كتاب التوحيد درسا دائما لا ينقطعون عنه. الآن تمر في طول البلاد وعرضها تجد دروس التوحيد قليلة، لماذا؟ هل هؤلاء خير ممن مضى؟ لا، من مضى خير منا قطعا، لكن الانشغال بما لا ينفع وترك ما ينفع والزهد في توحيد الله سبحانه وتعالى، صار الناس يزهدون في توحيد الله عز وجل، يسمونها ثقافات تقليدية وتتطاول أعناقهم إلى المعارف العصرية، وفي ذلك ذهاب دينهم، لكن بقاء دينهم هو في توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعلى المسلمين توحيده عز وجل. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم عيسى ابن الله، فكفروا بذلك لما غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام ووقعوا في الشرك والكفر. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، ومجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح،

لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ومعنى قولها لما نزل أي لما حضره الموت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فهم ملعونون بلعنة الله، فهم ملعونون بلعنة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعبدون الله عندها، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعبدون الله عندها. واللعن لا يكون إلا على منهي عنه أشد النهي، واللعن لا يكون إلا على منهي عنه أشد النهي، فإذا لعنوا على عبادة الله عند قبر نبي، فإذا لعنوا على عبادة الله عند قبر نبي فإن من عبد النبي وغيره أولى باللعن، فإن من عبد النبي وغيره أولى باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم من وجهين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم من وجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، فهو نهي مؤلف من لا الناهية والفعل بعدها، مؤلف من لا الناهية والفعل بعدها، يفيد حرمة ذلك. والآخر تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. والنهيان المذكوران يفيدان تحريم ما ذكر أشد التحريم، والنهيان المذكوران يفيدان تحريم ما ذكر أشد التحريم. وإذا كان هذا في تحريم عبادة الله عند قبر نبي ورجل صالح، في تحريم عبادة الله عند قبر نبي ورجل صالح، فإن النهي عن عبادة ذلك الرجل، فإن النهي عن عبادة ذلك الرجل أعظم وأعلى. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس، الحديث رواه ابن حبان، وهو المقصود بقوله رواه أبو حاتم، فإن كنيته أبو حاتم، فهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، والحديث عند من هو أولى بالعزو إليه منه وهو أحمد، فرواه أحمد في المسند. واختار المصنف عزوه لابن حبان لأنه وضع كتابه للصحيح، لأنه وضع كتابه للصحيح، والأكمل في مثله أن يقال رواه أحمد وصححه ابن حبان، والأكمل في مثله أن يقال رواه أحمد وصححه ابن حبان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد، مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد أي يعبدون الله عندها، أي يعبدون الله عندها. فجعل عابد الله عند قبر الرجل الصالح المتخذ عليه مسجد، المتخذ عليه مسجدا من شر الناس، فإذا كان هذا من شر الناس فكيف بمن عبد ذلك الرجل النبي أو الصالح من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالأدلة الأربعة جاء بها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ذم حال من يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح من نبي فمن دونه، لتقرير أن ما هو أعظم وهو عبادة ذلك الصالح من دون الله هي أشد. فإذا كان من يعبد الله عند قبر رجل صالح ملعونا معدودا في شرار الناس مستحقا للإبعاد منهيا عن فعله أشد النهي، فإن من يعبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل أولى بما ذكر في هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. كيف تحذيرنا عن قبره؟ ما الجواب؟ يعني التحذير عن أي شيء؟ عن شيء مخصوص. قوله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى من اتخاذه مسجدا، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من أن نتخذه مسجدا. فهو نهي عن حال مخصوصة، فهو نهي عن حال مخصوصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. قوله رحمه الله الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين وسبعين فرقة، أي فجعلهم من غير أهل الإسلام، وهم الرافضة والجهمية. فالرد على الرافضة فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وكانت الرافضة هي أول من شيد المشاهد وأقام المساجد على القبور، وحدث بسببهم الشرك وعبادة القبور. وأما الجهمية فالرد عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم، أي حديث فإن الله قد اتخذ، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يعني اتخذني محبوبا له سبحانه وتعالى كما اتخذ إبراهيم محبوبا له، فالخلة غاية المحبة، ففيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب، ففيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب، خلافا للجهمية الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها معبودات من دون الله، يجعلها معبودات من دون الله. فسبب الشرك الذي تقدم ذكره وهو الغلو في الصالحين، فسبب الشرك الذي تقدم ذكره وهو الغلو في الصالحين ترتفع منارته بالغلو في قبور الصالحين، بالغلو في قبور الصالحين باتخاذها مسجدا أو العكوف عليها أو الصلاة عندها، فيتسرب إلى قلوب هؤلاء تأليه أولئك الصالحين، فيتسرب إلى قلوب هؤلاء تأليه أولئك الصالحين حتى يعبدوهم من دون الله عز وجل، حتى يعبدوهم من دون الله عز وجل. فالغلو في الصالحين بالوقوع في الشرك إنما يكون بعد موتهم، لأن الصالح ينهى الناس في الدنيا عن أن يعبدوه، لكن إذا مات تسلط عليه من تسلط ورفعه فوق مقامه. فهذه الترجمة تفسير لما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركه شركهم هو الغلو في الصالحين، وذلك بعبادتهم من دون الله عز وجل التي تقع عادة بعد موتهم، لأن الصالحين ينهون عن عبادة غير الله عز وجل، فإذا ماتوا غلا فيهم من غلا حتى عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. يعني قد يعبد داعي التوحيد إلا ما قد يعبد، يعبد مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى داعي إلى التوحيد وعزير داعي إلى التوحيد، ولكن جاء من جاء وغير دينهم. وقد رأيت في بلاد الحبشة رجلا أخبرني ابنه كان قائم بالتوحيد يدعو إلى توحيد الله عز وجل، هذا الرجل رحمه الله، وعمر ثم لما مات بعد موته بمدة بني على قبره، بني بناء على قبره مثل الغرفة لكن هو بناء. وهذا الرجل طول عمره وهو عمر 96 سنة لم يرزق سبحان الله إلا بنات، ثم قبل وفاته بأربع سنوات رزق ابنا، وهذا الابن الآن هو حافظ القرآن وعلى طريقة أبيه في التوحيد، لكنه لما رعرع وكبر وتعلم حاول في أهل قريته في هدم هذا البناء فلم يستطع، خلاص تمكن من قلوب بعض المعظمين فيهم لمحبتهم لذلك الرجل ورؤيتهم صلاحه وما كان عليه حتى وقعوا في ما نهوا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين، حديث عطاء بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. الحديث رواه مالك في الموطأ، وإسناده ضعيف لإرساله، لكن له شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بالإشارة إلى أن الغلو في قبره يصيره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، بالإشارة إلى أن الغلو في قبره يصيره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث مجاهد بن جبر رحمه الله وهو أحد التابعين في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان لا يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره. ما اسم تفسير ابن جرير؟ ايش؟ جامع البيان في تفسير آية القرآن. ومن مفاخر حائل أن أول طبعة لتفسير ابن جرير هي طبعة أمير حائل بن رشيد رحمه الله تعالى. هل يوجد في حائل نسخة منها الطبعة؟ يوجد؟ لا أعلم نسخة في نجد إلا نسخة واحدة في مكتبة آل سحمان، لم يبقى الآن في البلاد النجدية سوى نسخة واحدة عندهم من تلك الطبعة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه تعظيما له، أي أقاموا عليه تعظيما له، فصار وثنا يعبد من دون الله، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة، أنه قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن ونحوه، خلطه وبله بالسمن ونحوه. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، في كون اللات رجلا صالحا، وغلوا فيه حتى عبدوه، وغلوا فيه حتى عبدوه، فصار قبره وثنا يعبد من دون الله، فصار قبره وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما جملة السرج فليس في الباب ما يقويها رواية، فليس في الباب ما يقويها رواية، وأما من جهة الدراية فلا ريب من المنع منها، وأما من جهة الدراية فلا ريب من المنع منها، لأن اتخاذها من تعظيم القبور. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو فيها، ولعن فاعلوه لما يؤدي في نفوس الخلق من تأليه أولئك المقبورين، لما يؤديه في نفوس الخلق من تأليه أولئك المقبورين، حتى تصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، حتى تصير قبورهم أوثانا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك علماء الدعوة رحمهم الله تعالى عندهم حرص في هذا الباب، يعني باب القبور. الآن قبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قبر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقبر فلان وفلان، لا يعرفها أحد، لا يعرفها أحد. وأدركنا رجلا يعرفها ولكنه كان يأبى، وأخذ هذا عن بعض المشايخ لأنهم يريدون غلق الباب لئلا يتعلق أحد بتعظيم تلك القبور، كما صار مشاهدا في بعض البلاد، صارت بعض القبور مزارات باسم الاطلاع عليها، ثم يؤدي بعد ذلك هذا في نفوس الناس إلى تعظيم تلك القبور بحياطتها ثم بالبناء عليها، ثم تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولا يقول الإنسان الناس عندهم عقول لا يمكن أن يعبدوا القبور من دون الله، هذا العقل اللي يسميه الناس عقل هذا ليس بعقل، الذكاء هذا ليس بعقل، العقل والمعرفة هو الإدراك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفى الله عز وجل العقل عن المشركين. واعتبر هذا في من حيرون في دقائق أجهزتهم التي لا تخلو منها بيوتنا بل أيدينا كالأجهزة الجوال والحاسوب وغيرها، ومع ذلك يعبدون بوذا والأحجار وغيرها، فأين عقول هؤلاء الذين فتنوا الدنيا باختراعاتهم؟ كيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئا؟ مما يدل على أن مجرد الذكاء والفطنة والمعرفة بالحياة المادية هذه لا تدل على عقل. وقول الناس لهم عقول لا يعني أنهم في مأمن من الوقوع في الشرك، العقول تكون بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تكون العقول. أما إذا ذهب من العقول معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتردون إلى أشد حضيض كعبادة الفيران وغيرها مما هو معروف من العبادات في البلاد الهندية، وفيهم من هو موصوف بالرئاسة في علم الحاسوب أو علم الطب أو غير ذلك، ومع ذلك تجده يعبد فارا من دون الله سبحانه وتعالى. لتعلم أن دعوة العقول هذه دعوة كاذبة، إنما ينفع الناس بقاء علمهم بدين الله عز وجل، إذا بقي علمهم بدين الله سبحانه وتعالى في نفوسهم هذا يحفظ لهم التوحيد ويمنعهم من التوحيد، فلا يتسلل إليهم الشرك. فإذا ضعف التوحيد في قلوبهم تسلل إليهم الشرك، وكثرت عندهم المسوغات، فالذي يسوغ يقول كذا، حفظ الآثار، المحافظة عليها، حفظ الحضارات إلى آخر هذه الشنشنة، الأهم هو حفظ الدين، هذا هو الأهم وهو الذي تعز به البلدان وأهلها، وأما ما عدا ذلك ما فيه خير، وكل شيء يقدر بقدره من الآثار أو غيرها. لكن المقصود أن بعض أبواب الشرك فتحت على الناس تحت هذه الدعاوى، وصاحب الحق لا تروج عليه هذه الأشياء ولا تنفذ عليه. فالعلماء العارفون بتوحيد الله عز وجل يستعظم الناس فتواهم في شيء بأنه ينبغي منعه وعدم التمكين منه والحذر منه، ويقولون للناس ما في شيء هذا يا أخي، هذا أمر بسيط. لا، هذا أمر بسيط عند من لا يعرف التوحيد، لكن الذي يعرف التوحيد وسوء آثار هذه الأمور يرى أن الخطر المحدق بالبلاد فيها عظيم، فلا بد من غلق الأبواب. ولما تسوهل في فتح الأبواب في أشياء انفتح على الناس منها شر عظيم لا يجحده أحد، فالسلامة للناس حملهم على الخير. فإذا حمل الناس على الخير والحق وامتلأت قلوبهم به نفروا من غيره ولم يحتاجوا إلى غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف ابتدأت؟ فإنها ابتدأت بتعظيم الله عند قبر ذلك الرجل الصالح، ابتدأت بتعظيم الله عند قبر الرجل الصالح، ثم تطورت إلى عبادة ذلك الرجل الصالح من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وخصه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره. فإن الأبواب التي تقدمت فيها شيء من حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، فأراد المصنف إعظام هذا في النفوس وإكباره، فعقد هذه الترجمة مع ابتغائه أيضا الرد على كثير من المفتونين الذين وقعوا في الشرك تحت دعوى محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم فعقد هذه الترجمة يرجع إلى أمرين أحدهما إبراز ما له صلى الله عليه وسلم من المقام الحميد في ذلك، والآخر إبطال دعاوى الواقعين في الشرك المدعين محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم. ومن أعظم حرصه على هدايتنا صلى الله عليه وسلم ما أبداه وأعاده في حماية التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يصحح بها. رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم، كلها في حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فأما الأول فإنه نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبورا وذلك بتعطيلها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فعلم أن القبور ليست محلا لذلك وأما الثاني فإنه نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيدا بأن يزار على وجه مخصوص فيقع الناس في الغلو فيه. وأما الثالث فإنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلي عليه أن يصلي حيث كان فإن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لما يتوهم من طلب القرب منه المفضي إلى كثرة زيارته الموقعة فيما لا تحمد عاقبته من الغلو والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة. رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة والحديث عند من هو أقدم منه فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وعزاه المصنف وغيره إلى المختارة. لماذا؟ الجواب نعم. طيب حسنت. لأمرين: أحدهما أن المصنف حنبلي، والآخر أنه التزم بالصحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثالثها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق. ومما ينبه إليه أن الجملة الثالثة مختصرة من رواية الحديث التام، أن الجملة الثالثة مختصرة من رواية الحديث التام، فلفظ الحديث وصلوا علي، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. هكذا رواه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد، هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بهذا الإسناد، ثم رواه عنه صاحبه أبو يعلى الموصلي في مسنده واختصر لفظه، ثم رواه عنه صاحبه أبو يعلى الموصلي في مسنده واختصر لفظه، ورواه الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى الموصلي، ورواه الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى الموصلي، فالمحفوظ فيه اللفظ التام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور سنة، لأن زيارة القبور سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، وهو زيارة القبور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعبادة بعضها الأوثان، بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيهم شرك، والرد على من زعم أنه لا يقع فيهم شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فكان في أهل الكتاب من عبد غير الله بعد أنبيائهم وسيكون في هذه الأمة من هو مثلهم والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي جعل من أهل الكتاب من عبد الطاغوت بعد أنبيائهم وسيكون في هذه الأمة خلوف يخلفونهم فيعبدون غير الله بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا فإن أهل الغلبة اتخذوا أولئك الصالحين أوثانا يعبدونهم وكان هذا في اليهود في أصح القولين فعبدوهم بعد أنبيائهم وسيكون في هذه الأمة من يخلفهم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتتبعون سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وكان من سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى عبادة الأوثان بعد دعوة الأنبياء وسيكون في هذه الأمة من يحاذيهم ويفعل كفعلهم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث رواه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه أي المستخرج على مسلم بالزيادة المذكورة وهي عند أبي داود وابن ماجه وبعضها عند الترمذي. فالعزو إليهم أولى لكن عدل عنه المصنف. لماذا؟ التزم الصحيح. وعدل عن ذلك المصنف لأن المستخرجات فروع للصحيح فلها حكم أحاديثها وإسناد هذه الزيادة صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات الكثيرة، وهو صريح في مقصود الترجمة، أنه يكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين. واختلف في المقصود باللحوق بهم على قولين أحدهما أنهم يكونون كفارا مثلهم والآخر أنهم يتحولون إليهم ويكونون كفارا مثلهم والقول الثاني أرجح حتى تكون كل جملة من جمل الحديث مشتملة على معنى جديد فلا تكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى: حتى يعبد فئام من أمة المشركين، لكن تكون الجملة الأولى: أن يعبدوها مع بقائهم في أرضهم. والجملة الثانية: أن يتحولوا من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، فيخرجون من بلاد أهل الإسلام إلى بلاد أهل الشرك ويوافقونهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هو في العرب خاصة، لأن الحي هو القبيلة، والقبيلة اسم للفرقة من الناس عند العرب فيكون في قبائل العرب من يخرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ فيصير مشركا مثلهم فلا تنفع القبيلة ولا الحمولة، ما ينفع إلا معرفتك الدين والتزامك به. الناس أول كان لما كان الناس ناس يقولون أولاد الحمائل، نعم، لأنهم كانوا يرون أن قبيلتهم تحملهم على المكارم وأعظمها الدين، ثم لما ضعف الدين في قلوبهم لا تنفعهم القبيلة. فلا بد أن يعتني الإنسان بتوثيق الدين في قلبه وملء قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على نسبه ولا يغتر بأهل بلده، وإنما يجري وفق مراد الشريعة في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.